بسم الله. فعندما نسأله عن الجمع بين قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، فهذه الآية تدل على انقضاء الحساب في نصف النهار أو في نصف النهار، لأن المقيل القيلولة. وهناك آيات تدل على أمد بعيد، ومنها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نعم أحسنت، هذا باعتبارين، فهو بالنسبة للكفار طويل جدا، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وبالنسبة للمؤمنين يقصر، فهو يطول على الكفار ويقصر على المؤمنين. ويشير لهذا قوله تعالى بعد هذا: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وهكذا قوله: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فهو عسير عليهم فيطول عليهم ويقصر على المؤمنين. وهذا معلوم عند الناس أن السرور يقصر به الزمن، والكروب والهموم سبب لطوله. من يذكر شيئا من شواهد عن العرب أن السرور يقصر به الزمن؟ إذا كان الشخص في فرح وفي سرور فإن الزمن يقصر به، ويرى الزمن يمر عليه سريعا، وإذا كان في كروب وهموم فإنه يبيت سهران الليل ويرى الليل طال ويرى الزمن يطول عليه. تفضل. نعم، أرقت فبات ليلي لا يزول وليل أخي المصيبة فيه طوله. أحسنت، فهذا فيه شاهد على أن العرب كانت على هذا الذي ذكره، أن الزمن إذا كان بالنسبة لصاحب السرور والحبور يقصر عليه وهو في فرح وفي سرور، يرى الزمن يمر سريعا، وإذا كان في هموم يراه ينقضي ببطء وتعب، ولا سيما مع الفتن يراه ينقضي ببطء. وهكذا من ذلك قصارهن مع الهموم طويلة، وطوالهن مع السرور قصار، هذا معروف في العادة. والناس يتعبون، الذي لهم في ضيق وفي تعب تجد يذهب إلى هنا وهنا من أجل يقضي الوقت، تعال نقتل الوقت، طال عليهم الوقت، تعال نقتل الوقت، لأن مراه طويلا. طالب العلم يرى الوقت يمر عليه قصيرا في طلب، ويتمنى أن يطول الزمن حتى يستفيد أكثر وأكثر كلما طال. وهؤلاء تعال نقتل الوقت، طال بهم الزمن وتعبوا منهم. فالذي يستغل زمنه يرى أن الزمن يمر عليه سريعا، يتمنى أنه لو تطول شيء من الساعات ليستفيد بها أكثر وأكثر، يستفيد منها ويستغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا باعتبارين ما جاء من الآيات التي ظاهرها الاختلاف، فباعتبار المؤمن يقصر عليه الزمن، وباعتبار الكافر فإنه يطول عليه ويراه طويلا ويكون عسيرا وغير يسير. قال رحمه الله: قوله تعالى أولئك، قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الآية، هذه الآية الكريمة تدل على أنهم يجزون غرفة واحدة. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، فإن اللفظ مفرد كما ترى، مع أنها غرف في الجنة كما سيأتي في الآيات التي تعارض هذه الآية في الظاهر. فهذه الآية الكريمة تدل على أنهم يجزون غرفة واحدة، وأهل الجنة في غرف، وليسوا في غرفة واحدة بل في غرف. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى: لهم غرف من فوقها غرف مبنية، وكقوله: وهم في الغرفات آمنون. والجواب أن الغرفة بمعنى الغرف، ولا إشكال. فالمراد بالغرفة في هذه الآية الكريمة جنسها الصادق بغرف كثيرة. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، فالمقصود الجنس، وهل هنا جنسية وعلى هذا المقصود أن يجزون الغرف. فهذا هو الجواب عن هذا الإيراد أو عن هذا الذي ذكر في الآيات مما هو ظاهره التعارض بينها، أن المقصود بالغرفة في أولئك يجزون الغرفة أي الغرف، والمقصود الجنس، المقصود الجنس الذي هو صادر على هذا الأمر على غرف كثيرة كما يدل عليه هذه الآية: وهم في الغرفات، أو الآيات الأخرى: وهم في الغرفات آمنون، لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. ومن ذلك أيضا من هذا الباب الذي فيه ما ذكر من الاقتران بأهل الجنسية، واللفظ مفرد والمقصود الجمع: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي وجاء ربك والملائكة صفا صفا. فليس المقصود أن ملكا واحدا هو الذي يأتي، بل تأتي ملائكة، وهذا من معروف من لغة العرب أن أهل الجنسية تدخل على المفرد وتفيد العموم معه، تفيد العموم والإرادة بالجنس كما في هذه الآية التي ذكرها الإمام هنا، وكما في قوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، فإن المقصود بذلك الملائكة، بدليل قوله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. فهذا يدل على أن الملك المقصود به الملائكة، وهذا كثير، ومنه تؤمنون بالكتاب كله، أي تؤمنون بالكتب كلها التي أنزلت من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا له نظائر كثيرة جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن المفرد تدخل عليه الجنسية فيراد به الجنس الذي يصدق على الكثير ولا يراد به المفرد. فهذه أمثلة، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة، ذكرها رحمه الله تعالى، ذكرها مستوفى. قال رحمه الله: والجواب أن الغرفة هنا بمعنى الغرف، كما تقدم مستوفا بشواهده في الكلام على قوله ثم استوى في البقرة، في الكلام على قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن، والمعلوم أن السماء المقصود بها الجنس هنا للمفرد، أي على السماوات سبحانه وتعالى: ثم استوى على السماوات فسواهن سبع سماوات جل وعلا. قد أشار إلى هذا في موضع آخر الذي عنده الصفحة في البقرة، لكن موضع هذا هو الذي عنده الصفحة 17. قال: قوله ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أفرد هنا أو أفرد هنا تعالى لفظ السماء، ورد عليه الضمير بصيغة الجمع فسواهن، بصيغة الجمع في قوله تعالى فسواهن، وللجمع بين ضمير الجمع ومفسره المفرد وجهان: الأول أن المراد بالسماء جنسها الصادق بسبع سماوات، وعليه فالجنسية، ومنه الآية التي نحن بصدد الكلام عليها: أولئك يجزون الغرفة، فإن المقصود بالغرفة هنا الغرف، بدليل ما ذكر في الآيات الأخرى: لهم غرف من فوقها غرف مبنية وهم في الغرفات آمنون. قال الثاني: أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربي في وقوع إطلاق المفرد وإرادة الجمع، وهذه أيضا جواب آخر، أنه من باب إطلاق المفرد وإرادة الجمع، وهذا وارد وسيأتي ينظر له ويذكر الأمثلة، فيكون من باب إطلاق المفرد. ثم استوى إلى السماء مفرد أطلق وأريد به الجمع، ولا خلاف بين أهل اللسان العربي في وقوع إطلاق المفرد والمقصود بذلك الجمع، مع تعريف المفرد أو تنكيره وإضافته، أي مع هذه الحالات الثلاث: إما أن يكون معرفا فيطلق المفرد ويراد به الجمع، أو يكون منكرا فيطلق المفرد ويراد به الجمع، أو يكون مضافا فيطلق ويراد به الجمع، وذكر لذلك أمثلة نقرأها. قال: وهو كثير في القرآن العظيم وفي كلام العرب، فمن أمثلته في القرآن واللفظ معرف قوله تعالى: وتؤمنون بالكتاب كلها، أي بالكتب كلها، بدليل قوله تعالى: كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه، وقوله: قل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، يعني الأدبار، سيهزم الجمع ويولون الدبر أي الأدبار، وأطلق المفرد أريد الجمع، أو أن أل هنا جنسية دخلت على مفرد وتفيد ما ذكر، وأن المقصود بهذا المفرد الجنس، فإن الأل الجنسية تفيد الاستغراق، تفيد الاستغراق إذا دخلت على المفردات، وتفيد العموم أيضا كذلك إذا دخلت على الجنس ودخلت على الجمع تفيد العموم. يعني الأدبار كما هو ظاهر، وقول أولئك يجزون الغرفة يعني الغرف، بدليل قوله تعالى لهم غرف من فوقها غرف مبنية، وقول تعالى وهم في الغرفات آمنون، وقال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا أي الملائكة، بدليل قول تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقول تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا، الآية يعني الأطفال أو الطفل دخلت عليه الجنسية فتفيد هنا الجنس، وأن المقصود بذلك الجنس والمراد به الجنس للمفرد الصادق على الكثير، أو الطفل الذين لم يظهروا، ليس المقصود طفل واحد أي الأطفال، يعني الأطفال الذين لم يظهروا من عورات النساء، وقوله تعالى هم العدو فاحذرهم، الآية يعني الأعداء والعدو مفرد، فدخلت عليه الجنسية فأفادت ما أفادته معه من أن المقصود بذلك الجنس الصادق على الكثير وليس المقصود المفرد وتعريف المفرد فقط، بل المقصود الجنس والاستغراق أو العموم، المقصود به العموم. ومن أمثلته واللفظ منكر قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر يعني وأنهار، إن المتقين في جنات ونهر، نهر مفرد ولكن أطلق هنا المفرد وأريد به الجمع، هذا باتفاق أهل اللسان أن المفرد قد يطلق سواء كان معرفا أو منكرا أو مضافا ويقصد به الجمع كما في هذه الآية التي سيذكرها الآن. إن المتقين في جنات ونهر يعني وأنهار، بدليل قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن الآية، وقوله تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون يعني سامرين، مستكبرين به سامرا، سامر مفرد وصف لمفرد، تهجرون يعني سامرين، أطلق المفرد هنا وأريد به الجمع وهذا باتفاق أهل اللسان يعني سامرين، وقوله ثم نخرجكم طفلا يعني أطفالا، ثم نخرجكم طفلا أي نخرجكم أطفالا من بطون أمهاتكم قد استقريتم فترة من الزمان فيها، ثم أخرجكم الله بعد ذلك أطفالا من البطون، ثم نخرجكم طفلا يعني أطفالا، وقوله لا نفرق بين أحد منهم أي بينهم، بين أحد منهم لا نفرق بينهم، بدليل عود الضمير أيضا، وقوله تعالى وحسن أولئك رفيقا أي رفقاء، حسن أولئك رفيقا، رفيقا مفرد أطلق وأريد به الجمع على ما هو معلوم من لسان العرب وهذا متفق عليه، وحسن أولئك رفيقا أي رفقاء، وقوله وإن كنتم جنبا فاطهروا أي جنبين، أي جنبين أو أجنابا، إن كنتم جنبا مفرد أطلق وأريد به الجمع، إن كنتم جنبين إن كنتم أجنابا فاطهروا، وقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا أي جنبين أو أجنابا، وقوله الجنبين عندي فتح الجيم وإنه الأفضل الأظهر أنه الضم اللي عندي مفتوحة، جنوبين جنوبا يجمع على جنوبين، جيد يكون باعتبار المفرد مضموم وهو جمع تصحيح لا جمع تكسير حتى تغير شكله، حتى تغير شكله فهو جمع تصحيح جنوبين، فلا تتغير الشكلات في جمع التصحيح، فعندي هنا فتحة وهو خطأ، جنوبين جمع جنوب فيكون جمع تصحيح وجمع تكسير يجمع على ذين الجمعين على تصحيح وعلى تكسير، أي جنوبين أو أجنابا، وقوله الملائكة بعد ذلك ظهيرة أي مظاهرون، لدلالة السياق فيها كلها على الجمع، واستدل سبويه لهذا بقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا أي أنفسا، استدل على هذه القاعدة أن المفرد يطلق ويراد به الجمع في لسان العرب، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا أي أنفسا، ومن أمثلته واللفظ مضاف، لأن انتقل إلى المثال واللفظ مضاف، بدأ باللفظ الجمع، بدأ باللفظ المفرد المعرف بأن، ثم ثنى باللفظ المفرد المنكر، ثم ثلث باللفظ المفرد المضاف، وهو يفيد العموم ويفيد الجمع لا المفرد باعتبار لفظه. فالمفرد إذا أضيف عما كما هو معلوم من القاعدة، وليس كل المفرد إذا أضيف عما، وإنما هو الجنس على الصحيح إذا كان جنسا المفرد، فإذا أضيف عما، وإلا غلام زيد هذا قد لا يعم، جاء غلام زيد وهو غلام واحد المقصود به، كتاب زيد المقصود كتاب واحد له، لكن ممكن أن يكون كذلك في كتاب لأنه جنس، أخذت كتاب زيد وتريد كتب زيد، هذا ممكن، فلا يجعل العموم المفرد إذا أضيف عما، وإنما إذا كان جنسا وأضيف عما. ومن أمثلته واللفظ مضاف قوله تعالى إن هؤلاء ضيفي أي أضيافي، فهو مفرد أضيف فقصد به الجمع ولم يقصد به الإفراد باعتبار لفظه. قال من أمثلته واللفظ مضاف قوله تعالى إن هؤلاء ضيفي، الآية يعني أضيافي، وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الآية أي عن أوامره، كلام جميل إلى آخر كلامه الجيد. فالحاصل الجمع بين الآيات المختلفة على وجهين هنا في الآية التي ذكرناها أو التي ذكرها، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، إما أن يقصد بأل هنا الجنسية، فالمقصود بالغرفة هنا جنسها، أولئك يجزون الغرف وليس المقصود اللفظ أي المفرد، فإن أهل الجنة في غرف وليس في غرفة واحدة، فتكون هذه الداخلة على غرفة جنسية، فيقصد بذلك الجنس الصادق على الكثير، أو يراد هنا على ما هو معلوم باتفاق في لسان العرب أن المفرد قد يطلق ويراد به الجمع، المفرد قد يطلق ويراد به الجمع سواء كان معرفا أو منكرا أو مضافا، سواء كان معرفا أو منكرا أو مضافا فيطلق ويراد به الجمع، وذكر لذلك أدلة كثيرة، ذكر للمعرف وذكر للمنكر وذكر أيضا كذلك المضاف، هذه أحوال المفرد لا يخرج عنها المفرد، فهو قد يطلق في لسان العرب ويقصد به الجمع باتفاق أهل اللسان، باتفاق أهل اللسان، وذكر أمثلة كثيرة على هذا كما تقدم في سورة البقرة عند هذه الآية ثم استوى إلى السماء فسواهن، فيرجع الشخص هناك هذه فائدة جميلة. فما هو المفرد الذي إذا أضيف عما قصد به الجمع؟ هل كل مفرد؟ الجنس الذي هو جنس ضيف، فقد يطلق ويضاف، يعني يضاف ويطلق ويراد به الجمع، جاء ضيفي، نزل علينا ضيف، يعني نزل ضيفي علي أي أضيافي، لا تؤذوا ضيفي أي لا تؤذوا أضيافي، لا تؤذوا أضيافي، يكون أكثر من واحد. وقد يطلق حتى من غير يعني إضافة، نزل علينا ضيف كريم أي أضياف كرماء، أضياف فيطلق ويراد به أكثر من واحد حتى من غير إضافة كما تقدم في الأمثلة الأخرى، فتقول نزل علينا ضيف أي أضياف، هذا معروف من لسانهم. قال رحمه الله والجواب أن الغرفة هنا بمعنى الغرف كما تقدم مستوفى بشواهده في الكلام على قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن، فالأزيادة على ما ذكر رحمه الله. وقيل إن المراد بالغرفة الدرجة العليا في الجنة، وعليه فلا إشكال، دعب إذا أريد بالغرفة هنا أولئك يجزون الغرفة الدرجات العليا، الدرجة العليا في الجنة، فلا إشكال، مقصود بالغرفة هنا الدرجة العليا وليس الغرفة المعلومة، وإنما الدرجة العليا يجزى أولئك أهل الصلاح وأهل الخير، فعلى هذا لا إشكال في الآية، فلا نحتاج إلى الجمع بين هذه الآيات التي ظاهرها التعارض. وقيل إن المراد بالغرفة الدرجة العليا في الجنة وعليه فلا إشكال، وقيل الغرفة الجنة سميت غرفة لارتفاعها، هذه ثلاثة أجوبة بل أربعة أجوبة، من يعيدها في الجمع بين هذه الآيات؟ أن الغرفة هنا الداخل عليها للجنس، فالمقصود الجنس لا غرفة واحدة، إنما المقصود الجنس وهو يطلق على الغرف الكثيرة، أن المقصود بها الدرجة العالية، وأن المقصود بها أيضا الجنة، وأيضا رابع تقدم نعم أن المقصود بها الغرف، لأن المفرد إذا أطلق سواء كان معرفا أو منكرا أو مضافا يطلق ويراد به الجمع، يطلق ويراد به الجمع. هذه أربع أجوبة في الجمع بين هذه الآيات التي ظاهرها التعارض. وأما على أن المراد الدرجة العليا أو الجنة ما فيه إشكال، لكن الإشكال فيما إذا أريد بها الغرف، فكيف تكون هنا غرفة وفي الآيات الأخرى غرف جمع؟ فهذا إشكال، فالجمع هو ما سمعته. أو على أن المقصود بها الغرفة المعلومة التي يعرفها الناس، فهذا يعارض ظاهرها الآيات الأخرى التي جاءت بالجمع. وأما إذا أريد بها الجنة وأريد بها الدرجة العليا ما في إشكال ولا في شيء، الأمر واضح. تفضل يا أخي أذن.